حالي القعدة والصغرة وامي في الدار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الاشجار وش حالك انتي يا حبيبتي يا تلج ونار قلبي في بحورك ده مركب وانتي الطيار حالك يا سمرة يا طمرة يا رب الكيف يا مراكب شمس تلجاية يا قمر الصيف إيش حالك يا سمرة يا طمرة يا رب الكيف يا مراكب شمس تلجاية يا قمر الصيف خديني راعك مراعيك خديني ضيف ورويني من مي هواك جوايا خريف صاحي ولسه الناس نايمة مدة وزمان جوايا مراكب يا معينة ناسية الشطآن وش حال الشجرة والقمرة وناس المشوار وش حال القعدة والسهرة وامي في الدار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار وش حالك انتي يا حبيبتي يا تلج ونار قلبي في بحورك ده مراكبي وانتي الطيار حبيبتي يا تلج ونار قلبي في بحورك ده مراكبي وانت الطيار وش حال الشجرة والقمرة وناس المشوار وش حال القعدة والسهرة وامي في الدار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار وش حالك انتي يا حبيبتي يا تلج ونار قلبي في بحورك ده مراكبي وانتي الطيار وش حال الشجرة والقمرة وناس المشوار وش حال القعدة والسهرة وامي في الدار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار وش حالك انتي يا حبيبتي يا تلج ونار سحور الثمرة وانت الطيار وش حال الشجرة والقمرة وناس المشوار وش حال القعدة والصغرة وهيك الفطار وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار وش حالك انت يا حبيبتي يا تاني دوق نار.